ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم Oh,

ان شاء الله

الله يعني كده كده كده حنان القرآن كده. قالت الأعراب آمنا Thank you.

كيف بنينا وَلَا قَوْلَ